ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فمن مناقب ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره أبو بريدة الأسلم قال: شتم رجل ابن عباس فقال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال. إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم منها. ثم قال: وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. ثم قال: وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح، وما لي بها من سائمة. ليس لي بها سائمة طبعا تستفيد من هذا الغيث، لكني أفرح بالغيث الذي ينفع الله به أمة محمد ويصيب به بلدا من بلاد الإسلام. إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن الناس يعلمون منها ما أعلم، وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمي فأفرح به، ولعلي لا أقاضي أو لا أخاصم إليه أبدا. وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به، وما لي بها من سهل. عباس ترجمان القرآن. صح في مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة رضي الله عنها، فدخل الخلاء فوضعت، روي ابن عباس، فوضعت له وضوءا، فوضعت له وضوءا من الليل، فقال: من وضع هذا؟ الوضوء بالفتح ما يتوضأ به، الوضوء بالضم اللي هو أعمال الوضوء. فوضعت له وضوءا من الليل، فقال: من وضع هذا؟ فقالت ميمونة: يا رسول الله، وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. كان حريصا رضي الله عنه على طلب العلم وعلى الجلوس بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلما، فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير، اليوم متاحون موجودون بين أظهرنا، لكن غدا سيخلو منه المكان، فهلما نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجب لها عباس، الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى يعني ما تشيلش الهم أو يعني الصحابة موجودون والناس يختلفون عليهم ويستفتونهم وليسوا في حاجة إليك لكي تعد نفسك من الأمر. وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى فترك ذلك وأقبلت على المسألة، لم يهتم بأن يسأل، لم يهتم بأن يطلب العلم وأن يجمعه، وأقبلت أنا ابن عباس يقول على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قاتل قائل القيلولة أنه محفظ غيره، فآتيه وهو قائل فأتوسل الله على بابه. عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذه منه، فيأتي في وقت قيلولته فيكره أن يقذف أو أن يطلق عليه بابه في وقت راحته، فيتوسل الله ثم ينام على بابه فيخرج فإنه وقد توسل رداءه على بابه فتسفر ريح على وجه التراب، ريح تسفي على وجه التراب فيخرج فيضاني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن أتيك لأن العلم يؤتى إليه، أنا أحق أن أتيك. فأسأله عن الحديث، قال فبقي الرجل، عاش هذا الرجل الذي تحدث معه أول مرة حتى رآني وقد اجتمع الناس عليه، طبعا بما جمعهم من العلم وباحتياج الناس إليه أصبح موضع صدارة وموضع اجتماع الناس عليه، فقال كان هذا الفتى أعقل مني وزمان أجلي، يلا نجمع العلم ونسأل أصحاب رسول الله قبل أن يخلو منهم المكان، لكنني تراخيت وشمر وجد وجمع من العلم ما جمع واجتمع الناس عليه، كان هذا الفتى أعقل مني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب يثنيني ويدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ هذا مجلس الكبار، فلما تدخل هذا الولد الصغير بيننا وأولادنا مثله في مثل عمره؟ لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث تعلم، هل تعلم من هو؟ ما إمكاناته؟ ما كفاءاته؟ ما مناقبه؟ قال فدعاه ذات يوم ودعاني معه، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريه مني، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريه مني. فقال له عمر يسأل ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذا؟ أمرنا الله أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتحنا، بسيطة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس تدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، الله جل وعلا أمرنا أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري، فقال لي يا ابن عباس أكذلك تقول؟ فقلت لا، مش كده. فقال فما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له أو نعيت إليه نفسه، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك. الرسالة أديت، المهمة أنجزت. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح وفتح مكة، فذلك علامة أجلك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تخوف. كلام أيضا موقف جميل يتعلق بقضية العول في المواريث. إيه هو العول؟ اللهم اهدنا فيما هديت يا رب العالمين. معنى عالة الفريضة ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها. ارتفعت وزادت سهامها على أصل حساب. إزاي؟ ناخذ مثال: لو مات رجل وترك ابنتين وأبوين وزوجة، نقسم الميراث إزاي؟ مات رجل وخلف ابنتين وأبوين وزوجة، البنتان يأخذان الثلثين، صح؟ والأبوان لكل واحد منهما السدس، ماشي؟ والزوجة ليها الثمن. طب احسب دورة كده، تلتين وتلت، خلاص خلص الميراث كده. الثمن ايه؟ الثمن اللي هيطلع منين؟ ادي معنى العول. العول ان ترتفع السهام وان تزيد على اصل الحساب. هذه اسمها المسألة المنبرية. سئل عليها علي روحه على المنبر فقال: صارت تصعد من خلي المقام تحت يعني يقسم فنستوعب كل الفرائض. فأجاب على البديهة: صارت الثمن تصعد، يعني ندخل النقص على الكل بدل ما نخلي أصل مسألة من 8 نخلي أصل المسألة من 9، وبالتالي دخل النقص على الكل. يعني معنى إذا ارتفعت وزادت أسهمها على أصل حسابها المول عن عدد وارثيها، ففي هذه المسألة مجموع السهام 9 وأصلها 8، فيدخل النقص على الكل. وبهذا نستوعب الورثة جميعا على ما جاء في كتاب الله عز وجل، ويدخل النقص على الجميع بالحصص وبالنسبة. آخر حاجة نختم بها هذا الصباح الجميل، يسأل الله أن يوصل وإياه خيرا وأن يقيه وإياه شرا، اللهم آمين. مسألة تغيير المكان بين الصلاتين، هل جاء في ذلك سنة؟ واحد صلى الفريضة وقام مكانه كده طوال السلام والسلام ثم قام وصلى إيه السنة، في هنا قدر من الخلل الموجود لا بد ان يفصل بين الفريضه والنافله بشيء. استغفر، ينتقل من المكان الى الى الى الى مكان اخر. في حديث معاويه رضي الله عنه خرجه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان لا توصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج. امر ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام أو بانتقال. أيضا حديث الأزرق بن قيس أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ليشفع، يبدو بين صلاة الشفع، فوثب عمر فأخذ المنكبه فهز ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. حديث مرة أخرى عن الأزرق بن قيس أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ليشفع فوثب عمر فأخذه بمنكبه فهزه ثم قال إجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاته فصل. النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلامه هذا وقال لقد أصاب الله بك يا ابن الخطاب. يمكن نعلم هذا الكلام لنسائنا بالذات، احنا يمكن بننتقل كثير الحركة، لكن المرأة في الغالب كانت صلاتها في البيت واحد فما بتفرقوش يعني، فيحصل احنا نعلم نسائنا هذا الكلام إذا صلت تنتقل من مكانها تصل سنة المكان الآخر أو تفصل بكلام تعمل فاصل ما بين الفريضة والسنة. حتى من قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله تحقق الفصل يعني بهذا، فتفصل بين الفريضة والنافلة بكلام استغفار بتسبيح بحركة بانتقال حتى أوصل الفريضة والفريضة. بس الله لكم التوفيق والسلام والشفاء، وصل لكم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.